وحش وانكو شرب وارزع واللي سع عندنا يتدمر لما نقول وحش عبد الله يبقى المرام عند اسمع هدي وغلي وعمري ما قلي وقال رب الان انا في الجو احمد جاز وعالي بطاطا في اي مكان هتليني الجو اسحب سحبة ودبابة تشد جيوشك على من يابا جيت عبد الله الجبال عالية نص وحش على نص ديابة الزوبعة هنا فرقعناها والمعوجة هنا زبطناها يعني يا صاحبي احمد صدق عالي بطاطا واحمد جاز باسم الرجولة باسم الكفاءة يا زمان يا عمال بتشد وبتشربنا انا كاس الموت ليه الصاحب ما بقى الصاحب وقت الجد خلع بيفور احنا الرجالة والابطال احنا جيوشنا بتضرب نار نجلد نضرب هنا وندوس اي صيح عندنا بيسوها واللي عادة كان خرطوش احنا لوب ما بنعرفه مهما تعافر مهما تحاول لو هتساول احنا نداول بالجنزير نطلع ونشوت اي عويل عالخط يزاول لو هتساول لا تقول سيف ولا سدادة جيت عبد الله وحوش الار طخ وطخ نضرب بالفرد واللي عادينا ياكل طال اوعى تفكر تيجي علينا احنا ملوك على وجه الارض نفسه يا عم الحاج شبك لبك وجه الارض ولقيت هنا كبريت شطاطة يعارك بيها لوحده يابا القلب الميت زي حتة اللي سقط اي جدا حيك مدر عالي بطاطا صغير سن كبير مقام في في اي مكان كنا حبيبي الشعب يا عم احمد كاسو تعظيم سلام الكسة من البداية لكل شيء ولي نهاية ما وقفنا ناس رجالة وصدنا في حكاية واللي وقفنا رجولة ليهم طلعوا خير في الناس الجاية اللي ضربنا عشانهم نار وتعذبنا وشلنا مرار واتحطينا خلي بدلهم شلنا الويل والله اعتنوا بيحاربونا في اكل عيشنا يا رب يكون عمره ما يسيب رب يكون بيكرم الطيب والمفتري بيجي عليه عالي بطاطا لقلب الميت واحمد كاسو ده خمسة عليه لما يغني النجم العالي كل الناس لازم تسمع له مصطفى مجد الفن جامد كل الناس هنا بقى تسمع له بعد اللي عملته فيا بتجيب اللوم عليا ازاي بتبان ازاي وازاي تهون عليا ازاي تهون عليا ابعد بعيد وانساني ما تقولش نرجع تاني من بعد ما سبتني خلاص جرب هنا الرجولة والاحترام مسعى الريح حمو رمضان. شوب شوب شوب بيك لو بيك انتظرونا واحلى مسا على كل الناس.